وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذات الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة واهدنا واجعلنا يوم اللقاء، وخير أعمالنا صلوات لها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا وللآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وللآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا وللآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا ولا زلنا نواصل الحديث أو حديث هذه السورة عن قصة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع عدو الله فرعون وملئه عليهم لعنة الله. وأعتقد أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية التي بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه أرسل بعض العقوبات والتي كانت بمثابة آيات من عند الله تشير إلى صدق نبي الله موسى وتشير إلى غضب الله على فرعون وملئه. فأرسل الله سبحانه وتعالى بعض العقوبات التي حلت على فرعون وعلى ملئه. وكما نواه في آخر محاضرة صفينا فيها وقلت إنه من عجيب هذه العقوبات أنها كانت تحل بفرعون وأولئك الذين شايعوه وكفروا معه وآمنوا به ربا من دون الله، وما كانت تنزل ببني إسرائيل الذين آمنوا واتبعوا نبي الله موسى، مع أن القول كان يخالف بعضهم بعضا. وهذه في حد ذاتها آية كبرى ودلالة عظمى من عند الله رب العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والضفادع والقمل والدم، آيات مفصلة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. هذه الأشياء كما قلت في آخر المحاضرة تقينا فيها ابتلي بها هؤلاء علهم يفيقوا إلى الله سبحانه وتعالى وعلهم يعرفوا صدق نبي الله موسى. وبينت لكم ماذا كان يحدث وأن هذا البلاء حل بهم ولم ينزل ببني إسرائيل. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا البلاء كان بمثابة آيات أي دلالات على صدق نبي الله موسى وعلى أنها مقصودة من عند الله رب العالمين ونزلت بهم على عصيانهم وكفرهم بالله. وقلت معنى مفصلات، البعض فصرها على أنها ظاهرات يراها ورآها كل إنسان كان يعيش في ذلك الوقت، والبعض الآخر فصلها بأنها مفصلات أي فرق بينها وبينها بعضها بحيث إنها لم تنزل جميعها في يوم واحد وإنما مكثت طوفان أيام ثم الجراد أيام ثم الحمى أيام ثم الضفادع أيام ثم الدم أيام. ففرق الله سبحانه وتعالى بين هذه العقوبات وفصل بينها. قلت هناك قلوب يعني ينفعها مثل هذا البلاء، فإذا ما حل بها هذا البلاء قادها إلى رقة القلب وإلى الإيمان بالله. وهناك قلوب لا تنتفع بالبلاء، فإن البلاء لا يزيدها إلا بعدا عن الله رب العالمين. وهكذا حال الناس، يعني هناك أناس يبتلون من الله سبحانه وتعالى فيعرفون أنه الحق ويهرعون إليه وينيبون إليه بصدق وبقلب صادق، فالبلاء يحولهم من كفر إلى إيمان ويصلح حالهم وشأنهم مع الله رب العالمين. وهناك أقوام كلما نزل بهم البلاء كلما ازدادوا بعدا عن الله سبحانه وتعالى وازدادوا كبرا على الله سبحانه وتعالى. هذا كان هو الحال والشأن في فرعون وملائه وقومه أعاذنا الله من هذا. ولذلك كان القول الصادق من الله سبحانه وتعالى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فنظرت إلى العبارة استكبروا ما زادهم البلاء إلا علوا وكبرا. وكلمة استكبروا هذه كلما أسمعها أنا أفزع منها وأعوذ بالله من الكبر وأهله، أعوذ بالله من الكبر وأهله. تحضرني كلمة قالها بعض السلف، قال إن الكبر مقبرة كل خير. أنا ضربت إلى التعبير إن الكبر مقبرة كل خير، بمعنى أن المتكبر لا يستطيع أن يحصل أي خير في حياته. شوف أي خير، المتكبر لا يستطيع أن يحصل أي خير في حياته. فالكبر مقبرة للإيمان، لا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان كبر وإيمان، لا يمكن. لماذا؟ لأن الإيمان يقتضي التواضع وإذلال النفس لله رب العالمين، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن يكون متكبر مؤمنا بالله سبحانه وتعالى حتى ولو ادعى هذا. ولذلك في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. فالذي يتكبر وتعالى هو منازع لله سبحانه وتعالى في صفة اختص الله سبحانه وتعالى بها نفسه. سبحانه وتعالى المتكبر فلا يستطيع إنسان أن ينازع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة. فالكبر مقبرة لكل خير، مقبرة للإيمان، مقبرة للعلم. ولذلك قال بعضهم يضيع العلم بين اثنتين، بين كبر وحياء. لا تجد إنسانا متكبرا يتعلم بأي حال من الأحوال، ودم متكبر واضع في رأسه أنه يعلم كل شيء ويعرف كل شيء، وكيف يجلس بين هذا فلان أو بين هذا علان، وكيف يستمع إلى فلان ويستمع إلى علان. فأيضا الكبر مخبرة للعلم، الكبر مخبرة لكل شيء كما قال هؤلاء، ففعلا هو مخبرة لكل خير، لكل خير. ومن هنا بمجرد ما تسمع فاستكبروا تعلم أنهم لن يحصلوا خيرا، لا إيمان ولا غير إيمان، لن يحصلوا خيرا، فلن يؤمنوا ولن يستفيدوا من الآيات التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. والآيات التي جاءت من الله إما أن تكون في صورة نعمة وإما أن تكون في صورة نقمة. هذه آيات وهذه آيات، وهي تأتي من الله سبحانه وتعالى بقدر وبحسب حال من تأتي إليه هذه الآيات. فما داموا قد استكبروا فإن الكبر يعميهم. ولذلك ربنا يقول الآية تتابع معنا، فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذي يتكبر لا يمكن أن يرى آيات الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يستفيد منها بأي حال من الأحوال، والله لا يمكن أن يستفيد. ولذلك نقول مثلا يأتي في بعض الأحيان نسمع ونرى في الأخبار المصورة والصحف إعصار مثلا يأتي على بلدة في أمريكا فيدمرها تدميرا، إعصار ريح تهب سبحان الله، ويجي يسمع في الأخبار إن سرعة الريح تقصر بالأميال، فتأتي وتنتزع منازل وتنتزع أشجار من يعني أقول جذورها. هذه آيات لأن أمريكا تدعي نفسها مثل العظمة، فأراد الله أن يبين لهم أن العظمة لله وحده وأنهم لا يستطيعون أن يقاوموا لا الماء ولا الهواء. يعني شوية ماء شوية هواء تأتي عليهم. وهذه أيضا آيات للحكام المسلمين الذين وقفوا أمام السياسة الأمريكية وأمام أمريكا موقف الذل والصغار والضعف والمهانة. هذه آيات لهؤلاء سبحان الله العظيم حتى يعرفوا أن القادر وأن المسيطر وأن القوي وأن العظمة لا تكون إلا لله وحده. لا أهل أمريكا لكبرهم يستجيبون لهذا ولا غيرهم بجهلهم يستفيدون من هذا. للأسف الشديد آيات هم عميان عنها، الكبر أعماهم وأصمهم للأسف الشديد. فأي متكبر اعلم أنه قد دفن كل خير ولا يمكن أن يستجيب لأي خير. ولذلك غلق الله سبحانه وتعالى الباب فقال استكبروا. إذن هذه آيات مدام هم قد استكبروا يشوفوها يستفيدوا منها يصعدوا يتعلموا خلاص القضية محسومة وانتهت. فاستكبروا إذا لا تنفعهم الآيات بأي حال من الأحوال. بل إن الله حكم عليهم فقال وكانوا قوما مجرمين. المجرم هو المصر على الإجرام، والإجرام السياق هو الذي يحدده، السياق هو الذي يحدده. فأحيانا تأتي كلمة مجرم في القرآن الكريم ويعنى بها الكافر، وقمة الإجرام الكفر والعياذ بالله، قمة الإجرام الكفر. فأحيانا تأتي كلمة مجرم ويراد بها الكفر، وأحيانا تأتي كلمة مجرم ويراد بها العصيان والفسق. السياق هو الذي يحدد. هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى وكانوا قوما مجرمين، بالطبع نحن نعلم كفرهم، فيراد بكلمة الإجرام ها هنا اللي الكفر، يعني كانوا مصرين على إجرامهم، أي كانوا مصرين على كفرهم. فربنا يقول وكانوا قوما مجرمين، فأراد الله أن يفصل لك في تعبيري استكبر وكانوا قوما مجرمين. اسأل نفسك يعني عملوا ايه صح، يعني عملوا ايه. صور الإعراض له صور متعددة كده ولا ايه، وأخذ موقف سلبي من آيات الله له صور متعددة. فلما تقرأ تكبر وكانوا قوما مجرمين يعني عملوا ايه، هذا قول في القرآن مجمل يوم ربنا يفصله لك، يفصله كيف كان إجرامهم وكيف كان استكبارهم. يقول لك تعالى ولما وقع عليهم الرجل، العذاب اللي نزل بيهم ده بداية من الطوفان وانتهاء بالايه بالدم، قال وما كان اسبق على هذا اخذناهم بالسنين كده ليه بالسنين. ربنا قال استكبروا اجرامهم يعني عملوا ايه، قال لك انا هقول لك عملوا ايه. ولما وقع عليهم الرجل جت لهم بقى الايات دي والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم واصابهم اللي اصابهم اللي حصل، قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. يبقى لما نزل عليهم البلاء ده خرعوا الى مين، الى موسى، يقولوا له ايه بقى ادع. الدعاء كما قال اهل العلم طلب جلب خير او دفع ضر. سأل الله ليه، اما ان تريد ان يجلب لك خيرا او ان يدفع عنك ايه ضر، أليس كذلك؟ هذا وارث القرآن. دعا ربه أني مغلوب فانتصر، يبقى ده دفع ضر كده. هنالك دعا زكريا ربه عايز ايه الولد، يبقى ده جلب ايه، يبقى ده جلب خير. يبقى انت تدعو اما ان تريد خيرا يساق اليك واما ان تريد شرا يدفع عنك. من الذي يملك جلب الخير ودفع الشر؟ طيب لما نجد اللي نجد فيه ده بالك بقى، اما نجي نجي في الاسلام مش فرعون قال ما علمت لكم من ايه من اله غيري، وفرعون نفسه كان له آلهة. طيب ما طلبوش من فرعون يرفع عنهم البلاء ليه؟ طيب فرعون ما خدهمش وبدل ما قالوا اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وايه ها وآلهة، طب ما راحوش للآلهة دي يطلبوا من الآلهة. عندها المفروض بقى للبقى، لانهم مع انهم عبدوها كانوا موقنين انها لا تملك لا جلب خير ولا دفع ضر. هو بيعبدها برضه لانه غبي. بقول ايه؟ لانه غبي فهو يعلم يقينا انها، واحنا قلنا من قبل الكفر غباء، انها لا تملك ان تجلب له خيرا ولا ان تدفعه عنه ايه؟ عنه ضرا. ولذلك دايما اقول لك لما بينزل البلاء، البلاء يعرف الانسان ربه ويسوقه اليه. يوم مهما كان اعتقاد الانسان ومذهبه في النهايه يجد نفسه بيقول ايه؟ يا رب. يا والله والله يعني فيك يا ربي، يا رب ما اللي بيعيد على الله مش متربي فعايز اتربى. فالبلاء ينزل يا ربي، وقعدت تقول بقى وتزعم وتزعم. شوف بقى مين اللي مين اللي يملك لك ده، مين اللي يملك لك؟ فهم يعلمون يقينا ان فرعون لا يملك هذا، بل لو كان يملكه ما حل بهم اصلا. هيجيب لنفسه المصايب وهيجيب للي امنوا به المصايب، هيجيب لهم كده. اذا لو كان يملكه ها ما نزل بهم ايه؟ ما نزل بهم اصلا. ففي قوه اخرى مالكه، ها الله رب العالمين، الله رب العالمين. يوم يروح لمين؟ يروح لموسى، ادعوا لنا ايه؟ ادعوا لنا ربك. شوف الكلام، والكلام انطوى على سوء ادب، ما رضوش حتى يعني ينتسبوا اليه. ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا الله، يقولون في سوء الادب ادعوا لنا ايه؟ ربك ربك. فالبعض يقول سوء ادب، والبعض الاخر يقول لانهم كانوا يعلمون انهم كما تبرأوا منه تبرأ منهم خلاص. فمدام تبرأ منهم لن يجلب لهم الخير، ومقام الربوبية مقام خير. فمن الذي يستحق الخير؟ مين؟ الموت. سيقولوا له ايه؟ ها ربك. يبقى ادعوا لنا ربك. طيب ادعوه. طب ويدعوه اشمعنى اللي ادعوه يعني؟ فيقول بما عهد عندك، بما عهد ايه؟ عندك. انت بتقول، ولذلك بما دي ما دي يقول عنها اهل اللغه زي ما قال الزجاج ما موصوله. والمعنى بما عهد عندك اي بعهده عندك. طب وعهد الله عند موسى ايه؟ قال النبوه. ومقام النبوه يقتضي ان الله لا يرد ايه؟ ها؟ دعوته. فعايزين يقولوا ادعونا ربك، ها؟ بسبب النبوه اللي عندك اللي تقتضي عدم رد الدعاء. فلو كنت نبي حق ايه اللي هيحصل؟ هيستجيب صح ولا لا؟ هيستجيب. ومن اجل هذا لو دعوت فتجيب لك تبقى انت نبي حق. وبدل ما هتبقى نبي حق احنا هنسيب وعدين. وعدين صلوا عليك وعدين. لئن كشفت عنا الرجل، الرجل احنا قلنا العذاب خلاص، العذاب لو انكشف عنا فايه؟ فاستجاب. يبقى فعلا ربك هو القادر على جلب الخير ودفع الشر. هذه واحد. اثنين، وانت فعلا نبي لانه مرضي لك دعوه. ومادام ده هيحصل والواقع هو خير دليل ان العذاب يترفع عنه، لو ده حصل يبقى انت نبي حق والهك هو الحق. فخذ منا وعدين لنؤمنن لك. هذه واحده بقى. يبقى هنؤمن، نؤمن. هذه واحده، نؤمن نقول لك رسول الحق. ولنرسلن معك بني اسرائيل. طب طالبهم وعايزهم ومعنى شفاء. ولنرسلن، افهم من هذه ان بني اسرائيل كانوا مغلوبا على امرهم يمكثون قصرا وجبرا مش بمزاجهم. ولذلك في المجلة نقول ارسل البعير. ليه بيقول ارسل البعير؟ اللي في الاصل كان عامل ايه؟ ها مكتف كده مكتف. فهذه دلالة على ان بني اسرائيل كانوا مقهورين، والقرآن نص على هذا مش كده؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها ايه؟ شيعة يستضعف طائفة منهم فمعيشهم عيشة الذل والعياذ بالله. ولذلك قلت لك ابني كان حتى يجعلهم يعملون بغير ايه؟ بغير اجل، يعملون بغير اجل. يقول العذاب اللي كان بيعذبهم يعملون بغير اجل. ويزاد على هذا بقى البطش والظلم والتعذيب وتقتيل الابناء واستحياء النساء مصائب. ولذلك كان من اجل النعم التي من الله بها على بني اسرائيل انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب. من كلمه. فكم من اوس من اجل النعم التي انعم الله بها على بني اسرائيل انجاهم من ايه؟ والله نجاه من ال فرعون. كانت نعمه ما بعدها نعمه. بس مين اللي عرفه؟ هنشوفهم وهم كلاب ولا كلب من يومهم لحد دلوقتي مهما يحصلون على النعم كلاب سفلة سفلة. وأمة سأظل وكرر لا تأتي إلا بالرافع. وأي مغفل يقول لك نقعد على ترابيزة ونتكلم ونجيب معهم نتيجة مغفل أحمق لا يفهم شيئا على الإطلاق، لا فهم لا قرآن ولا سنة ولا شرع ولا دين، هو عايش مع نفسه خلاص. من اللي بيقول من 15 سنة أصبح بيقولوا دلوقتي إن دي أمة ما ينفعش معاها الكلام، ما قلنا لكم ده من 15 سنة، من 15 سنة بيقولوا قبل مني ناس حديثوا من 20 و30 سنة، من 20 و30 سنة ومن 50 سنة بيتقال الكلام ده. تقول لمين؟ تقول لمين؟ سبحان الله العظيم. أشوف نعم نعم. فهم بيقولوا بقى فرعون وملوك، طيب نؤمن لك واحد اثنين وانت رسول بني اسرائيل وعايزين وعايزنا نعفو عنهم ونخلي سبيلهم ولا نرسلن معك بني اسرائيل. يبقى كام وعد دلوقتي؟ اثنين. يبقى علق او علقوا وعدين على قيد وشرط. القيد والشرط انك تدعو ان ربنا يرفع، لو اترفع هذا القيد والشرط. يبقى انت نبي حق، ودام هتبقى نبي حق يبقى ليك عندنا وعدين، الايمان لك وان نرسل معك بني اسرائيل. قلت لكم من قبل ان في حاله عندنا في اللغه العربيه تسمى بالحذف الغير مخل، بالحذف الغير مخل. يعني في كلام لو حذفته يختل معنى الكلام، فهمت؟ والله يعني لو قلت لك عباره ممكن تشيل كلمه المعنى كله يختل، فيسموه حذف مخل. حذف ايه؟ مخل. لما اجي اتكلم معاك واقول لك تصدق امبارح جاءني زي فطالب فاعطيت، فمشي زعلان طلب ايه واعطيت ايه كده؟ لا انا قلت طلب، شوف بس في طلب ايه دي انا ملتهاش اهو الكلام ده ايه ولا انت فاهم حاجه؟ بس ازاي تقول لي طلب ايه كده؟ حاجه مفقوده في الكلام انت محتاج لها، انت محتاج لها، انت محتاج لها. خلاص قلت امبارح ابويا زعل مني لما قال لي رحت كده ليه؟ يا راجل عمال يقطع الكلام ليه؟ ده اللي بيسموه الحذف ليه؟ الحذف ليه؟ المخل. المخل يعني ايه؟ ضايع المعنى، بيخل بالمعنى. لكن هناك حذف غير مخل، حذف غير مخل. الحذف الغير مخل ده وهو الحذف الذي لا يؤثر على الكلام، بل قد يكون السياق او ما علم ذهنا ها يعلمك بالمحذوف. ازاي؟ تقول لي انت معك شهادات ايه؟ اشهد الشهادات خلاص. فاجي اقول لك معايا الدكتوراه خلاص. انت بتسالني عن الشهادات اللي معايا، كان لازم بعض اقول لك معايا ابتدائيه ثانويه ثانويه كلية دراسات العليا والماجستير. شوف الدكتوراه ليها رقم كام؟ سبعة. أنا غزفت رقم سبعة بس وحذفت كل الباقي. ده حذف مخل؟ لا. ليه؟ لأنه بدأ هذا بدأ معايا الدكتوراه، يبقى اللي حاصل إن لازم أكون خدت كل الشهادات دي كلها، مش خاصة الله غير بكده، مش خاصة الله غير بكده. يبقى ده حذف مخل خلاص، حذف مخل مش حذف مخل. تيجي تقول لي كم معك من النقود؟ أقوم أنا أرد عليه وأقول لك جنيه. لكن المفروض الإجابة تكون إيه؟ مع من النقود جنيه. قد أنا حذفت الكلام ده وقلت جنيه. ليه؟ لأن السؤال بيغنيني عن هذا التطويل في الإيه؟ في الإجابة. كده ولا إيه؟ تطويل في الإجابة. ده يسموه حذف إيه؟ غير مخل. حذف غير إيه؟ غير مخل. فلما يجي القرآن الكريم يقول ان هم راحوا الموت وقالوا له ادعي ربك بما عهد عندك وعايزين يكشف عنا الرجل، هذا سألة ضعف ضعف. هذا في الآن بعدين ضعف ضعف لا موجودة. قول لك ازاي شوف الآن بعدين ربنا يقول ايه؟ فلما كشفنا عنهم الرجل افهم من كده ايه انه دعوا. شوف هولي بقى فدعا فكشف الله عنهم الرجل. فلما كشفنا عنهم الرجل دعوا كشفنا عنهم الرجل موجودة مش موجودة محذوف حس مخل لا لانها واضحة منين واضحة منين من السياق لان معنى ربون فلما كشفنا عنهم الرجل يبقى ايه اللي حصل يبقى موسى دعا وكشف الله الرجل كده ولا ايه ده بيسموه ايه بيسموه ايه حذف بس ايه غير مخل غير مخل ليه لان السياق يشير اليه يبقى تفهم من هذا ان موسى دعا وربنا كشف الرجل ده استغرق وقت وانت ممكن تدعو يا رب واكتب الرجل طب بقى استنى ممكن يتحقق لك بعد يوم بعد اسبوع ممكن بعد سنه ممكن بعد عشرة كده ولا ايه هي الاجابه من شروطها تكون على الفور ما تبقاش على الفور كده ولا ايه ممكن ما تبقاش على الفور يتبع المصلحه والحكمه التي يعلمها الله في دعوة ربنا يحقق لك الحال في دعوة ربنا يرجئها في دعوة ربنا ما تسيبهاش خالص ده تبع ليه لمصلحه الانسان والله لمصلحه الانسان والله خلاص فتيجي تسال يبقى احنا فهمنا من السياق ان موسى دعا وربنا كشف المساله دي خدت وقت قال لك بص لاول حرف في الايه ادعوا لنا ربك بما عهد عندك كده لئن كشفنا عن لئن كشفت عنا الرجل شوف الحرف اللي جاي اسم فلما الفاء دي بتفيد الايه التعقيب وانا قلت لكم الكلام ده من قبل في التعقيب ان شيء ورا شيء عربي يبقى كان الكشف فتفيد ايه تفيد تعقيبا تفيد ايه تفيد تعقيبا شوف فريد يقول فتحقق اهو تفيد ايه تفيد تعقيبا تفيد ايه تفيد تعقيبا شوف فريد يقول فتحقق اهو فلما كشفنا عنهم الايه الرزق أنت بالك هم لما وعدوا موسى كانوا مضمرين الوفاء أم الخلف؟ كانوا مضمرين الوفاء أم الخلف؟ مش هم وعدوهم حكيم؟ لنؤمنن لك فدي حاجة ولنرسلن معك بني إسرائيل من جوه مضمرين الوفاء ولا الخلف؟ لو انا وانت الظاهر ليا وليك ان هم وعدوا ويبقى هم عايزين يوافقوا وانا وانت لا ناخذه الا بالظاهر لكن ده هم بيخبوا مين نبي مش كده ولا ايه ونبي يعني يدخل معه في القضيه ربه لازم تعرفها كده انت بتخش في قضيه مع نبي يبقى دخلت في قضيه مش معاه لوحده ومعه ايه ولذلك ربنا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله فانت داخل على طول معايبه مع الله كده على طول كده على طول ما دام داخلين مع الله يبقى ربنا ده اعلم بقى بالنوايا كانوا مضمرين الوفاء ولا الخلف شوف الايه بقى فلما كشفنا عنهم الرجس الرجس الى ايه الى اجل معنى ربنا يقول لك انا هكشف الرجس وقت ما دجفته علم بيقول انه هيسيبك فتره معينه تعرف من ده ايه ان الله يعلم ما بيشوفوش هو يعلم النوايا لما يجي واحد يقول يا رب طلعني والله اتوب اليه زي ما قلت لكم قبل كده لما حصل الزلزال لما حصل الزلزال ونزلت واحده والله خالي من بيتها عاريه وميجر كده غفاب المنايات تفك الحمام خارج عريف عارية واللي قاعد عمال يتصرخ والله كنت في المنطقة اللي بسكن فيها هتوب يا رب هتحجب يا رب ماشي صادقة أم كاذبة دي مسألة يعلمها مين الله فعلم الله انها كاذبة لان في يومها بالليل نزلت زي ما بقول له هذه البلد مهشيكة كده بلك انت فين يا رب بقى ولا خلاص اذا ربنا يعلم ايه كذبة من ربنا يعلم كذبه ده يستجيب له ليه؟ شوف تعبير بقى يستجيب له ليه؟ لم يعلم انه كاذب اذا ما يستجيب له، لان هو يريد ان يخدع الله وهو لا يخدع الا نفسه كده ولا ايه؟ يريد ان يخدع الله وهو لا يخدع الا نفسه، ولذا اللي ربنا قال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، يخادعون الله وهو خادعهم. فده بيعتقد انه يعني زي الطلبة، زي الطلبة يجي في ها قبل الامتحانات يروح مرب لحيته وتلاقيه في الفجر ويسجد مش عايز يرفع دماغه، خد بالك متعدي واحدة يغط بصر يا ابن اللذينة. هي الحركة بتعملها مع مين؟ مع مين صحيح؟ هي توبة صادقة؟ يا الله توبة المنافق له مطلب، له مطلب انت يعني ده ما بيفهمش. انت فاكر نفسك بتخدع مين؟ انت لا تخدع الا ايه؟ الا نفسك والله، اللي توبتك بقاش توبة حقيقية، دي توبة لغرض، توبة لايه؟ زي توبة او زي كلام وعد قوم موسى له قوم فرعون لغرض يرفع بس ذكر، وهم لما يرفع يقول له ايه تعبت عليك مش هنوفي الحاجة. طب ما ربنا يعلم هذا، هو لم يعلم هذا يقوم يحقق له اللي هو عايزه ليه؟ يحقق له اللي هو عايزه ليه؟ قال لك لسببين. السبب الاول قطع العرض، ان ربنا قادر يعامله بيدنا في قلبه، فمش هيرفع عنه ضيق ويخرب بيته. يوم الانسان كما وصفه الله وكان الانسان اكثر شيء جدلا، ويوم الكلام يقول له طب انت جربتني كنت ترفع عني وشوف، مش كده؟ مش كده؟ يوم لو عامله الله بعلمه لاعترض على هذا. ليه؟ كان يقول له جرب، جربني بس. طب كنت جربتني؟ احنا وعدنا انت خسفت من الارض. طب والله لو كنت رفعت عنا كنا بقينا كويسين. ويكذب على الله كده، ويكذب على الله كده، ثم ربنا يخضع له ايه؟ عذره. ادي واحد يقول له طب احنا كسفنا، ها علشان لما ما توفيش تبقى انت الحكم على ايه؟ على نفسك، انت الحكم على نفسك. ففيه قطع عذر، ادي واحد. اثنين، وفيه تبرير لنزول الهلاك بقى، ان لما يعمل كده يريد ربنا يهلكه، يهلكه يستحق ولم يستحق. احنا عملنا وديناك الفرصه ما استنفعتش منها، يبقى قلتك في الوجود احسن كده على طول. وده اللي حاصل، وده اللي حاصل، ان بعد كده هيكشف ومفيش استجابه، هتشوف ايه اللي هيغرى بقى. يبقى بعد ما كان في بلاء هيبقى في استئصال. البلاء يعطيك فرصه، الاستئصال لا فرصه معاه، خلاص خلصت، لا فرصه معاه. يبقى لما ربنا بيستجيب ما الانسان ما يفرحش قوي ويفتكر نفسه انه خدع ربه زي ما بيعتقد المغفلون، ها انه خدع ربه. لا يا رب، لا، ده حقق الله لك ليخفى عليك العمر، وعشان كده تكون مصيبتك بعد كده اشد. فلا تلومن الا نفسك. نفسنا لا، ما دي وقعة. ما هم مش احنا قلنا قالوا له لو دعيت ربنا كشف تبقى انت لا بحق. طيب احنا هنشوفه. اذا نبي الله موسى دعا وكشف عنه، وده ربنا قال فلما كشفنا عنهم ليه الرجل، ربنا قال عشان ثابت في علمه ان هم كلاب مش هيوقفوا بالوعد الى اجل هم بالغوا. شوف اللي جاي بقى، انت قلت لو دعيت وربنا استجاب يبقى هو ربك قادر، طب دي قدرة الله. هذه واحد، وانت لابس ثبت انه لابس، ها توافقوا بقى المطلوب منك تحقق الشرط، يبقى واجب الايه؟ واجب الوفاء. شوف التعبير بقى، اذا هم ينكثون. النكث هو ان يخلف الانسان وعدا جازما قطعه على نفسه، ده اسمه ايه؟ نكث. اسمه ايه؟ نكث. ان يغلب وعدا جازما قطعه على ايه؟ على نفسه. خلاص، هم وعدوا وعدا جازما، وهم اللي قطعوا على انفسهم، ولا هو اللي قال لهم والله ما اشترط، يعني هم اشترطوا علي، ادعوا لنا ربك كالأجر هو اشترط عليهم، مش كده ولا ايه؟ فبقول ان شاء الله تعالى هم اشترطوا على موسى، تمام؟ فهل اشترط عليهم موسى؟ اشترط عليهم؟ اشترط مشترط هم الذين اشترطوا وهم الذين ايه وعدوا مش كده. كان قادر موسى اللي يقول لهم إيه لما قالوا له لنا ربك المعاهد عندك ان يكشف عنا الايه الرجل. كان قادر يقول لهم ايه ادعوا بس تؤمنوا لي ترسلوا مع بني اسرائيل مش كده. لكن والله هم اللي كملوا هم الذين اشترطوا وهم الذين ايه وعدوا خلاص. فحقق الشرط فهل حقق الوعد؟ ما حقق. يبقى اسمهم ايه؟ ها نكثوا نكثوا اذا هم ايه ينكثون. يبقى النكث ان يخلف الانسان وعدا مش اشترط عليه لا ايه خطاه على ايه خطاه على نفسه هو لا هو لا. فاذا هم اذا هم ايه ها ينكثون. وبدل نكثوا بقى يبقى لازم برضو ينتكسوا كده على طول بقى. ان هتنتقل المسألة من عقوبة يراد بها البلاء الى عقوبة فيها ايه بقى الاستغفار كده على طول كده على طول. يقوم ناكس فاذا هم ينكثون يقوم حكم الله فيهم بقى ايه فاغرقناهم فانتقمنا منهم ايوه فاغرقناهم في اليم. لما تسمع انتقامنا دي في منتقم كده على طول وفي منتقم منه وفي وسيلة انتقام مش كده. لما تسمع الكلمة دي انتقام فعل ده يبقى تحضر صورا ثلاثة منتقم خلاص ومنتقم منه وايه وسيلة انتقام كده ولا ايه. فانا اقول انتقمت تسمع انتقمت يبقى ادي انا المنتقم انتقمت من مين يا رب وانتقمت منه ازاي حبسته قتلته عفيته مش الوسيلة بتختلف. يبقى تسمع انتقم يبقى تستحضر كم صورة ثلاثة اهو منتقم ومنتقم منه وسيلة الانتقام. وفي نفس الوقت انت عايز تستحضر معنى هذا الفعل انتقم ايه الانتقام ايه الانتقام خلاص. الانتقام كما قال اهل العلم هي عقوبة تحل بطرف اغضب طرف. عشان اقول انتقام يبقى اذا صدر منك ما ايه ما يغضبني عشان لو وصلنا لمرحلة انتقام يبقى صدر منك ما ايه ما يغضبني مش كده ولا ايه. وبدام صدر منك ما يغضبني فسوف انزل بك ما لا ترحم به. فالانتقام فيه دلالة على الغضب وفيه دلالة على انتزاع الرحمة. ولذلك لما هيعضوا بقى يستغيث بالله يرحمه بدام في انتقام انسى حتة ان يكون فيه ايه رحمة. وصلت بشوف معنى الكلمة. فتسمع انتقام دلالة على الايه ها على ان في غضب ولا ينتقد الا من غضب الا من غضب يبقى هم اغضب الله اه والله. ولذلك ربنا قال ده مش اغضبوه كمان غضب كده ده ربنا بيقول فباءوا بغضب على ده هيقولها على بني اسرائيل اللي هم بقى بلغوا في اللي هم بقى اللي هو ربنا بينتقد لهم دلوقتي هيجي فيهم يغضب عليهم وينتقم منهم ودول بقى هيتخطوا كل حد كل حد. ففي غضب يبقى في انتقام يبقى في غضب في انتقام يبقى ما تحطش كلمة رحمة ما تسألش عنها ما تسألش عنها. يبقى وصل به من الأمر إلى أن أغضب الله فسلبوا رحمة الله خلاص. ولا لما دي تقول بقى الصور الثلاث منتقم من المنتقم الله فانتقمنا. ولذلك تيجي في الكلمة ناه مش بتاعة الجمع مش بتاعة الجمع ما لا أحيانا تيجي للجمع زي إن أبانا أبانا لأنهم كانوا كام كانوا كام 11 كده اللي أبانا هذه يسموها ناه بتاعة الايه ها الجمع. لكن لما تقول انتقمنا المنتقم كان مين الله. فنادي مش للجمع وانما للايه للعظمه للعظمه زي ما بيقعد يقول صعاليك العصر قررنا وراينا واحد المشكلة اللي قررنا ورأينا، لكن هو بيعظم نفسه. فكان انا احنا بنعظم نفسنا من الخالق سبحانه وتعالى، لا اله الا الله. فشوف كل انتقامنا، شوف تأتي نور العظمة عشان النفس تذهب في هذا الانتقام. كل ايه ها كل مذهب كل فانتقمنا منهم. طبعا صورة انتقام بقى كانت معلومة في صور اخرى، ان ربنا اوحى الى موسى ان يأخذ بني اسرائيل ويخرج، مش كده؟ لان هم وعدوا مرفوض فياخدهم ويخرج. فاللي حصل اتبعهم فرعونه وجنوده، كانوا قادرين يقولوا احنا وعدنا هنسيبوا بني اسرائيل، طب هو خدهم خلاص. لا، ده لا يمكن، عايزين يرجعوهم برضه. ما هو مين اللي هيذلهم؟ فايه ما هو مين اللي هيذلهم؟ ما هم كده الفراعين كده، لازم يلاقوا حد ها والله يذلوه. ولذلك الشرع والدين والعلم فزعهم. ليه؟ لانه هتخرجه من كبريائه واستعلاءه واذلاله للناس، لانه هيبقى زيك. ودي هو يحبها، امالها مين اللي هتقول له فخامتك وعظمتك وجلالتك؟ مش كده ولا ايه؟ لازم الحاجات دي يبقى لها مكان عندهم، وسيادتك والسكرتارية بقى وخمسين مكتب وخمسين باب ومش عارف ايه، واللي بينحني واللي بيشيل الجزمة واللي بيشيل الورق واللي بيشيل النظارة واللي بيشيل خد بالك انت. فطبعا لا، كل ده يروح، هيجيبوا خدامين من ايه؟ مطعية يعني، تخيلها كده كله يطفش يذلوا بعض بقى ولا ايه؟ ولا ما هي كده؟ ما هو لو ملقاش حد يذله، لو ملقاش حد يذله سيستعلي بعضهم على ايه؟ على بعض. لازم يحرص على انه يجد اللي يذلوه، اللي يذلوه. فاذكر لك مثال كده وركض في الجيش. فطبعا من اول بقى الانباشة بشرتين ده واخد بالك، وانت طالع كده يقعدوا يذلوا بقى في ال، ويا سلام بقى لو العسكري جاي جديد، يا سلام. فضحت اللي هو 95 دفاع جو ده، اول ما وصل ما كانوش بينيموني انا واللي جايين جداد، اسلم السلاح واستلم سلاح. يا عم انا لسه مسلم خدمه، يقول لك انت مش بتنام فيها خلاص. فبيذلونا ما بتقدرش تتكلم. فجيت خطبت اول خطبه الجمعه كنت اخطبها، فكان اللواء مصطفى قائد الفرقه السامنه موجود، وان صدر قرار من اللواء لعميد اللواء اللي احنا كنا فيه اني لا اطلع خدمات ولا اعمل اي حاجه، انا اتفرغ للمسجد بس. الجدع الشاويش والبات شاويش مش موجودين، ما عرفوش حاجه على القرار ده. الكلام ده كان يوم الجمعه، شرفوا يوم السبت. فاول ما جه طبعا سلامات، هذا عبد الله بس يطلع مولى الحيطه المايله، واخد بقى انا والامثال يعرفوا الحيطه المايله صحيح يا فراح جاي للشاويش على هناك، جايب لي البندقيه معاه، يلا يا ابني عشان تطلع الخدمه. قلت له ما تطلعش خدمات تعصى الامر. قلت له ابو عصام والله بقول لكم، قلت له ابو عصام، ابو عصام مش طالع مش طالع يا ابني. انت اتكلمت عسكري؟ قلت له بقول لك ايه، ولا كلمه مع السلامه، ايه كده انا مش طالع. فراح رايح للبيت شاويش، فقال له روح هات. فرحت خارج معاه، فرحت رايح له، قال لي انت مش عايز تطلع الخدمه ليه؟ قلت له ولا اي خدمه بعد كده. قال لي ولا اي خدمه؟ قلت له دفر الاوامر عندك وشوف بقى مين اللي قايل، وانا مش هطلع خدمات تاني خلاص. فايه اللي حصل؟ بيسالوا لا ده خلاص قرار ان هو مش هيطلع خدمات تاني وبتاع. فقال لي عشان خاطري، قلت له لا اسف. طب يا مش برضه؟ قلت له لا مش طالع. راح باصص للسويش، قال له قوم اروح امك انت بقى في الخدمه دي بقى. فهي كده، هو لما لقاش حد يستعلى عليه ايه اللي يحصل؟ سيستعلي بعضهم على زي كده. فهو بلقاه خلاص، انا خرجت من دايرته، راح باصص للتاني اللي قايل هم بس، وراح شابكين في بعض. فهي كده لما هيخرج بني اسرائيل فرعون وملأه يستعلون على من؟ هيستعلوا على مين؟ شراحات. يبقى خروج الناس دي لا يمكن ان يكون في مصلحته. فقالوا لا، هاتوهم بقى تاني. ولذلك فاتبعهم فرعون ايه؟ ها بجنوده خرجوا فيها. القصه طبعا معروفه، بنو اسرائيل الماديين بيحسبوها كده بالواقع المادي، الواقع المادي ادي البحر وادي فرعون، قالوا انا لمدركون. ودي الحسابات المختله الان، ان انت لو دخلت مع اعدائك بنفس حساباتهم، بنفس حساباتهم، فالغلبه للقوه. لو دخلت مع أعدائك بحسابات الدين والعقيدة فالغلبة لله ولي الله. دي الحسابات اللي احنا شايفين نتكلم بيها دلوقتي خالص. ولذلك خدها كده، ربنا حققها مع المسلمين في موقفين. يوم بدر كفار 3 أضعاف المسلمين عددا وعدة، حسبوها ازاي؟ بحسابات الله. يوم ايه اللي حصل؟ ولقد نصركم، شوف الكلمة مين بقى؟ الله، ببدر وانتم ايه؟ اذلة. فالله الحسابات المادية خليتها دينية، ربنا لازم يكرمك. يوم حنين العكس اللي حاصل، المسلمين اضعاف اعدائهم، فحسبوها بالحسابات المادية. شوف احنا كده قد ايه؟ مين بقى ايه؟ خلاص هي العملية محسومة. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، ايه اللي حصل؟ فلم تغن عنكم. إذا لما اجي احسب المسلم وطلب بحاجتين، طلب اخذ بالاسباب وما الى هذا، لكن لابد القوى العليا في دماغي رب الاسباب. لكن هنقعد نحسبها، هم امريكا واحنا مش هنفلح، لكن هنحسبها احنا مسلمين وعندنا عقيدة ولنا رب نرتكن اليه ونعتمد عليه، خلصت المسألة. فالحسابات دي مش موجود. ولذلك عجبتني كلمة من واحد والله وله وضعه يعني، فبقول له بصورة المائدة خايفين من ايه؟ والله لو دخلت على امريكا لتكلوه، لانهم في شرطة انفجية كده، اعزك عندنا اجهزة واللي يجي يطلب حاجة عندنا قبل ما يوصل لها يكون بالطمع. في اليمن طلع جماعة من البدو الحافيين دول وراح عاملين مش عارف ايه، ديب راح بدخل الهلهم بالسفينة، طب فين اللي بتعرف وفين اللي مش عارف ايه وفين اللي حبق، وباظت السفينة واخدينها تحملها زي العربية الميكروباص الخربان، واخد بالك؟ كلام سبحان الله. خليك مع الله، خليك مع الله. طب انا نشوف لما قال بنو اسرائيل وصليبوا بدخول بيت المقدس، قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قلت له شوف، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله. يا سلام على الكلمة، فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. شوف الرد، ان كنتم يعني عايز يقول له واحنا بتوع ايمان دلوقتي عشان تقولوا لنا حرب امريكا، لما بقى عندنا امان تقولوا لنا حرب امريكا، ان كنتم مؤمنين. صحيح والله. فالقضية عزة دين وعقيدة حرك انسان بيه. فرؤية بني اسرائيل كانت رؤية مادية بحتة، نسوا فيها الله. والله نسوا فيها الله، ما دخلوش في حسابات، لكن كان داخل في حسابات مين؟ سيدنا موسى، ده هو المعاون رأس القضية. قال كلا. طب كلا دي اتحقق ازاي؟ نحسبها بالماديات؟ بالماديات اتحقق؟ لما قالوا مدركون هو قال كلا، نحسبها بالماديات، كلا دي تنفع؟ ما تنفعش، لأن البحر اهو هم ورانا اهو. يبقى كلا دي اتحقق ازاي؟ اتحقق ازاي؟ بالله، مش فنقول ايه بقى؟ بالله، إن معي ربي، يبقى تتحقق بالله. يبقى لما يجي يقول الامريكان يغلبونا هو اقول كلا. كلا دي تتحقق بايه؟ بايه؟ بالله. بحساباتهم هم لا، بحساباتهم هم لا، فعلا كلا، يبقى بحساباتهم كلا. لكن لو دخلت بحسابات الله كلا بقى، يبقى ما هياش كلا بقى. ولذلك انا كنت بقول لاخوانكم ان شاء الله هتبقى خطبه الجمعه هنا دي باذن الله، يمكن هتبقى الخطبه القادمه ان شاء الله مباشره كده، عشان الواقع المر اللي احنا عايشين فيه. اللي هقول لك ان الاسلام الدين الوحيد اللي خلى المسلم يشوف الماضي والحاضر والمستقبل. والله الدين الوحيد اللي خلى المسلم يشوف الماضي ويشوف الحاضر ويشوف المستقبل. يعني عندك احاديث لا حصر لها بتتكلم عما سيكون في مستقبل المسلمين، في مستقبل المسلمين احاديث لا حصر لها. ابشرك. انتوا دايما بتتكلموا زي ما قلت احنا عايزين نتكلم نتكلم ان احنا هنقاتل اليهود ونقتلهم والحجر والشجر والا الغرقد وال ان تنتصل الى اليهود الا بعد التخلص من الامريكان. سيبك من التعبانين اللي ما بيشوفوش بقى دول لك راعيه السلام ومش عارف بيستغفلونا والله العظيم بيستغفلونا يا هم مغفلين. هي كده السلام ايه ده اليهود بيضربوا الفلسطينيين بالكاد. ولما بيجي ياخد هناخد قرار حق الفيتو امريكان امريكان والكونجرس دلوقتي طالع بتاع امريكا ده المتحدث ده رقم 2 في امريكا بعد الكلب بتاع بوش ليب هو طالع قايل قرار اهو بيطلعوا على خط وقف الارهاب الفلسطيني. شفت بقى ان الفلسطينيين ارهابيين كده ومش كويسين صحيح حطوا نفسهم قدام الصواريخ بتاعت اليهود يبقى وحشين بقى ولا لا بقى. حد قال له يقف قدام الصاروخ شوف الخيبه اللي احنا فيها بيستخفوا بعقولنا والله بيستخفوا بعقولنا ده الانسان هينفجر هينفجر بيستخفلونا وفي كل الاخره امريكا راعيه في السلام راجل عيب عليكم وعلى اللي خلفوه سلام ايه رعيت ايه بطلوا النصب ده خلاص بقت العمليه احنا ايه انتوا فاكرين بتكلموا طوب ما بتفهمش. اقول لك ان في حديث والله حديث وسيكون وبحلف بالله ان احنا ستتحقق الخلافه الاسلاميه وستغلب امريكا على ايدينا بل اوروبا كلها. اقول لك هذا الكلام خب الجمعه سمعت الكلام ده فدي مساله لا هي مستحيله ولا هي مستبعده ولا هي مستبعده. واللي حاصل ده كله اللي احنا فيه دلوقتي ده والله النبي قايله في حديث صحيح مسلم قايله في حديث صحيح مسلم وسمعه لك ان احنا امه ما بتبصش غير تحت رجليها وورا منها وورا من وحد علم الناس ده واقف عند كده نبص لورا يا سلام على امجادنا ونبص في الواقع نقعد نعيط. طب بص للمستقبل عشان تتفائل ان شاء الله ويبقى عندك قوه كده وعزه لازم هيكون لنا نظره في هذه الاحاديث المستقبليه. الاحاديث بقى المستقبليه دي كلها بتبين لك ان فعلا المسلم متى وضع الله في حساباته فين ويخرج مش كده لان هم وعدوا مرفوض فياخذهم ويخرج فاللي حصل اتبعهم فرعونه وجنوده. كانوا قابلين يقولوا احنا وعدنا هنسيبوا بني اسرائيل طب هو خدهم خلاص لا ده لا يمكن عايزين يرجعوهم برضه. ما هو مين اللي هيذلهم صحيح ما هو مين اللي هيذلهم ما هم كده الفراعين كده لازم يلاقوا حد والله يذلوه ولذلك الشرع والدين والعرف فزعهم ليه؟ لانه هتخرجه من كبريائه واستعلاءه واذلاله للناس الى انه هيبقى زي ودي هو يحبها امالها مين اللي هتقول له فخامتك وعظمتك وجلالتك مش كده ولا ايه؟ لازم الحاجات دي يبقى لها مكان عندهم وسيادتك والسكرتارية بقى وخمسين مكتب وخمسين باب ومش عارف ايه واللي بينحني واللي بيشيل الجزمه واللي بيشيل الورق واللي بيشيل النظاره واللي بيشيل خد بالك انت فطبعا لا كل ده يروح هيجيبوا خدامين من ايه؟ مو صحيح يعني تخيلها كده كله يطفش يذلوا بعض بقى ولا ايه؟ ولا ما هي كده ما هو لو ما لقاش حد يذله لو ما لقاش حد يذله سيستعلي بعضهم على ايه؟ على بعض فلازم يحرص على انه يجد اللي يذلوه اللي يذلوه. فاذكر لك مثال كده وانا كنت في الجيش يعني بعضهم على ايه؟ على بعض فلازم يحرص على انه يجد اللي يذلوه اللي يذلوه. فاذكر لك مثال كده وانا كنت في الجيش فطبعا من اول بقى القنباشه ابو شغلتين ده واخد بالك وانت طالع كده يقعدوا يذلوا بقى في ويا سلام بقى لو العسكري جاي جديد يا سلام. فرحت اللي هو 95 دفاع جوي ده اول ما وصلت ما كانوش بينيموني انا واللي جايين جداد اسلم السلاح واستلم سلاح يا عم انا لسه مسلم خدمه يقول لك انت مش بتنام فيها خلاص فبيذلونا ما بتقدرش تتكلم. فجيت خطبت اول خطبه الجمعه كنت اخطبها فكان اللي هو مصطفى قائد الفرقه الثامنه موجود مهم صدر قرار من اللواء لعميد اللواء اللي احنا كنا فيه اني لا اطلع خدمات ولا اعمل اي حاجه انا اتفرغ للمسجد بس. الجدع الشاويش والباد شاويش مش موجودين ما عرفوش حاجة عن القرار ده. الكلام ده كان يوم الجمعة، شرفوا يوم السبت. فأول ما جه طبعا سلامات هذا عبد الله بس يطلع مولى الحيطة الميلة، وكان بقى أعلى والأمثال يعرف الحيطة الميلة صحيح يا فراح جاي للشويش على هناك، جايب لي البندقية معاه، يلا يا ابني عشان تطلع الخدمة. قلت له ما تطلعش خدمات. طلع الأمر قلت له ابو عصام، والله بقول لكم قلت له ابو عصام، ابو عصام مش صالح؟ مش صالح. يا انت اتكلمت عسكري؟ قلت له بقول لك ايه؟ ولا كلمة مع السلامة، ايه كده انا مش صالح. فراح رايح للبيت شويش، فقال له روح هات، فرحت خارج معاه، فرحت رايح له. قال لي انت مش عايز تطلع الخدمة ليه؟ قلت له ولا أي خدمة بعد كده. قال لي ولا أي خدمة؟ قلت له تدفر الأوامر عندك ونشوف بقى مين اللي قايل، وأنا مش هطلع خدمات تاني. خلاص؟ فإيه اللي حصل؟ بيسألوا لا ده خلاص قرار إن هو مش هيطلع خدمات تاني وبتاع. فقال لي عشان خاطري، قلت له لا آسف. طب يا مش برضه قلت له لا مش طالع. راح باصص للسويش، قال له قوم روح أمك أنت بقى في الخدمة دي بقى. فهي كده، هو لما لقاش حد يستعلى عليه إيه اللي يحصل؟ سيستعلي بعضهم على هي كده. وهو بلقاها خلاص انا خرجت من دايرته، راح باصص للتاني اللي لايف هم بس، وراح شابكين في بعض. فهي كده لما هياخد بني اسرائيل فرعون وملأه يستعلون على من؟ هيستعلوا على مين؟ شراحة يتخلوج الناس دي لا يمكن ان يكون في مصلحته. فقالوا لا هدوهم بقى تاني، ولذلك فاتبعهم فرعون وايه ها بجنودي خرجوا فيها. القصة طبعا معروفة، البنو إسرائيل الماديين بيحسبوها كده بالواقع المادي، الواقع المادي ادي البحر وادي فرعون، قالوا إنا لمدركون. ودي الحسابات المختلة الآن، إن أنت لو دخلت مع أعدائك بنفس حساباتهم فالغلبة للقوة. لو دخلت مع أعدائك بحسابات الدين والعقيدة فالغلبة لله ولجله. دي الحسابات اللي احنا مش عارفين نتكلم بيها دلوقتي خالص خالص خالص. ولذلك خدها كده، ربنا حققها مع المسلمين في موقفين. يوم بدر الكفار 3 أضعاف المسلمين عددا وعدة. حسبوها ازاي؟ بحسابات الله. يوم ايه اللي حصل؟ ولقد نصركم. شوف الكلمة مين بقى؟ الله ببدر وانتم ايه اذلة. فالله الحسابات المادية خليتها دينية، ربنا لازم يكرمك. يوم حنين العكس اللي حاصل، المسلمين اضعاف اعدائهم، فحسبوها بالحسابات المادية. قالوا شوف احنا كتير قد ايه مين بقى ايه خلاص العملية محسومة. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، ايه اللي حصل؟ فلم تغن عنكم. يا لما اجي احسب المسلم مطالب بحاجتين، طلب اخذ بالاسباب وما الى هذا، لكن لابد القوى العليا في دماغي رب الاسباب. لكن هنقعد نحسبها هم امريكا واحنا مش هنفلح، لكن هنحسبها احنا مسلمين وعندنا عقيده ولنا رب نرتكن إليه ونعتمد عليه، خلصت المسألة. فالحسابات دي مش موجود. ولذلك عجبتني كلمة من واحد والله وله وضعه يعني، فبقول له في سورة المائدة خايفين من ايه؟ والله لو دخلت على الأمريكان لتاكلهم، لأنهم نصيشات أنطاقية كده، يقولك عندنا أجهزة واللي يجي يضرب حاجة عندنا قبل ما يوصل لها يكون متضم. في اليمن طلع جماعة من البدو الحافيين دول وراح عاملين مش عارف ايه الدين، راح مدخل لها لهم بالسفينه. طب فين اللي بتعرف وفين اللي مش عارف ايه وفين اللي حطها؟ وباظت السفينه واخدينها تحملها زي العربيه الميكروباص الخربانه، واخد بالك؟ كلام سبحان الله. خليك مع الله خليك مع الله. طب انا شوف لما قال بنو اسرائيل وصليبوا بدخول بيت المقدس، قالوا ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. قلت له شوف، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون، وعلى الله. يا سلام على الكلمه، فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قال لي طيب

المتحدة وماما أمريكا وال... لا خلي كده خلي دينك هو اللي يحركك مش اللي عايز العالم منك دينك عايز منك إيه ونفسك هو اللي يحركك وشوف فشوف اليهود رؤية مادية بحتة شايفين اللي وراهم وشايفين إيه اللي قدامهم ومش شايفين اللي أمنوا بيه اصدقك شايفين اللي وراهم وراء أنا العدو وراءنا ها وشايفين اللي قدامهم اللي إيه البحر يبقى رأوا فرعون وجنوده ورأوا البحر ولم يروا الله رب العالمين موسى بقى لا شاف ده ولا لا شايف حاجة واحدة بس إن إيه يا سلام على الكلمة معي معية الله بقى معي يا ربي سهل تلسف تلسف ولذلك الوحي الله على طول بأقل الأسباب في إيدك إيه اتعف اتعف قال له اضرب بيها البحر فضرب البحر خلاص يوم ربنا يجعل له في البحر طريقا ايه يا بس ويقول له ايه امشي انت واللي معاه لا تخافوا ايه دارك مش هيقدروا يحصلوه ولا تخش تخاف من الغرق فلا تخاف منه ما تخاف من الغرق عادي عادي يعدي يمكن قدر ربنا يرجع المايه زي ما هي مش كده لا يسيب السكه عشان الحمار اللي جاي هو اللي معاه ها يختاروا بقى يقول لك مطريه اهو مش عدوا وهرمله اول ما يدخل في النص ها لا يحصل يرجع ولا يحصل يكمل اشوف التعبير فانتقمنا منهم يا سلام على الانتقام ويجي ويجي الغرق بالذات زي ما قال اهل العلم ليه ربنا اختاره الغرق بالذات قالوا الجزاء من جنس العمل انه جلس في يوم يتكلم بلسان الكبر يقول اليس لي ملك مصر اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري شوف الكلمه من تحت ربنا يا الله حاضر نخليها فوقك المساله بسيطه يعني